أعوذ يا رب الناس من الوسواس من شر الناس من جهلي ومن قلة حيلتي لما أشك في كل الناس قلت أعوذ يا رب الناس من الوسواس من شر الناس من جهلي ومن قلة حيلتي لما أشك في كل الناس.